بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. نعم. في قوله في الحديث: فينظر أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأب منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وهذا يدل على أنه لن ينفعك في الآخرة إلا ما قدمته في الدنيا من الخير، فما تجمعه من حطام الدنيا من المال وما تتعب نفسك في تحصيله لن ينفعك يوم القيامة إلا ما قدمت من هذا المال وبعض الناس تجد أنه يشغل نفسه وفكره في جمع المال، ثم تجد أنه لا يؤدي حق هذا المال ولا ينفقه في الوجوه الشرعية، تجد أنه مقتر على نفسه ومقتر على أولاده ولا يؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل في هذا المال من الزكاة، فهذا سوف يجني شر ما عمل من ترك الواجب في هذا المال. قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. شوف، كلمة طيبة. الكلمة الطيبة نوعان: طيبة في ذاتها والثاني طيبة لغيرها. فالكلمة الطيبة لذاتها هو ما اشتمل على ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتكبير ومن ذلك قراءة القرآن، هذا كريم طيب لذاته. والثاني طيب لغيره، وهو الكلام المباح إذا قصد به الإنسان إدخال السرور على إخوانه. إذن الكلام نوعان: كلام طيب في ذاته، ذاته طيب، وهو ما جاء في الكتاب والسنة من الأذكار وقراءة القرآن وقراءة السنة. والثاني طيب لغيره، وهو الكلام المباح إذا قصد به الإنسان إدخال السرور على إخوانه أو إناسهم وإذهاب الوحشة والتآلف والتحاب. فمثلا لو أن إنسانا جلس مجلسا، الناس جلوس، فتكلم بكلام كلمة ألقى كلمة مثلا عن التوحيد، يقول هذا كلام طيب في ذاته. ولو تكلم كلاما مباحا يعني بأن كان الجلوس جميعهم ساكتون، كلهم ساكتون، فأراد أن يدخل الأنس ويزيل ما يكون من وحشة، فتكلم بكلام مباح يقصد به يعني أن يحصل التواد والمحبة بين هؤلاء الجالسين، فهذا طيب لغيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عز وجل في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. شف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني مهم حسن الأداب، ولكن الخلق يكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس. لا تظن أن حسن الخلق يكون مع الناس فقط، لا، حسن الخلق أو الخلق يكون مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس. فحسن الخلق مع الله هو القيام بطاعته وعبادته، لأن الله عز وجل خلقك لأجل ذلك، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هذا حسن الخلق مع الله. ثانيا حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا يكون حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، لأن ما أمر به الرسول من أمر الله، أليس كذلك؟ بلى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر مما صح عنه من المغيبات، سواء كان ذلك في أمور ماضية أو في أمور مستقبلة، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل فيما يتعلق بالعبادة وطريق معرفتها، فلولا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لم نعرف كيف نعبد الله. هل نعرف كيف نصلي، كيف نزكي؟ لا. وهذا الثاني. ثالثا حسن الخلق مع عموم الناس يكون بأمور ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فبذل الندى، الندى المعروف، أن تبذل المعروف سواء كان معروفا قوليا أم فعليا، وكف الأذى أن تكف أذيتك عن الناس سواء كانت قولية أم فعلية، القولية سب وشتم، الفعلية العدوان، والثالث طلاقة الوجه. إذن في قوله ما إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، هذا يشمل ماذا؟ الأمور الثلاثة: حسن الخلق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس. ومن حسن الخلق مع الناس أيضا أن تتحدث معهم بأحسن الألفاظ وبأحب الألفاظ إليهم، كما قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فتتحدث معهم بحديث يستحسنونه ويحبونه، لا أن تتكلم معهم بألفاظ أو تناديهم بألفاظ يكرهونها أو يكون فيها قدح أو جرح لهم. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على البراء، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء. فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء، يعني صبر الإنسان على السراء وذلك بشكرها والقيام بحقها أشد من الصبر على الضراء، وذلك لأن الصبر على السراء يحتاج إلى أمرين، يعني النعم التي أنعم الله عز وجل بك، أنعم الله عز وجل عليك بها، تحتاج إلى أمرين الصبر على السراء. ما هما؟ نقول الأمر الأول شكر الله عز وجل على هذه النعم، وثانيا صرفها فيما يرضي الله. أما الضراء فليس فيها إلا كف وحبس فقط، كف وحبس، ولذلك كان الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء، لأن السراء تحتاج أولا إلى شكر، وتحتاج ثانيا أن تصرف هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. أحسن الله إليك. رحمه الله. كما قال سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الذين صبروا يعني في السراء والضراء وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. خذ العفو يعني ما عفى من أخلاق الناس، ولا تتطلب ولا تتكلف فوق ذلك. لا تطلب من الناس يعني أمورا قد تكون فوق طاقتهم. فخذ العفو يعني ما عفى من أخلاقهم وما حصل منهم من تقصير فتجاوز عنه. وأمر بالعرف، العرف يعني ما عرفه الشرع وأقره، وأعرض عن الجاهلين من السفهاء وغيرهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. شوفونا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا، وفئة أخرى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا قال سارعوا وهناك قال سابقوا، والفرق بينهما أن قوله سابقوا أبلغ من قوله سارعوا، يعني كونوا، يعني كن أول من يصل، هذا معنى السبق. أما المسارعة فلا يلزم منها، ففي قوله سابق يلزم من ذلك أن يكون إنسان أو أن يكون الإنسان سابقا غيره، فيكون أول من يصل إلى الخير. أما المسارعة فلا يلزم منها، فقد يصل لكن يكون متأخرا، يكون إيش؟ متأخرا. طيب: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي سورة الحديد: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والفرق قال العلماء إن ما في سورة آل عمران تشبيه بليغ، تشبيه بليغ، والقرآن كله بليغ، لكن التشبيه قد يكون بليغا وقد يكون غير بليغ. فما لم تذكر فيه وجه فما لم يذكر فيه وجه الشبه وأداة التشبيه يكون بليغا، وإن ذكر يكون غير بليغ. فإذا قلت زيد أسد أبلغ من قولك زيد كأسد، زيد كأسد، فالأول تشبيه بليغ والآخر غير بليغ. نعم. وجنة عرضها أعدت يعني هيئت للمتقين، وهذا يدل على أن الجنة موجودة الآن، يعني أعدت أي هيئت. ثم ذكر الله عز وجل أوصافهم، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والغيظ هو أشد الغضب، والعافين عن الناس، يعني الذين يعفون عن الناس. وهنا أطلق الله عز وجل العفو، قال: والعافين عن الناس. وفي سورة الشورى قيد ذلك بقوله: فمن عفا وأصلح والله يحب المحسنين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها. نعم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعم. ادفع يعني السيئة بالتي هي أحسن، فمن أساء إليك فأحسن إليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لأنك قابلت إساءته بالإحسان، كأنه ولي حميم. نعم. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. نعم. إذا متى يكون العفو في أجر وخير؟ قال: فمن عفا وأصلح، يعني وكان في عفوه إصلاح فأجره على الله. وهذا يدل على أنه إذا عفى ولم يكن في العفو إصلاح أنه لا يجر على ذلك، لأنه إذا عفى عمن لا يستحق العفو فقد يكون في ذلك ضرر على المجتمع. فإنسان مثلا رجل متهور وعمل جريمة ثم عفى الإنسان عنه، عفى عنه، يعني لو فرض إنسان متهور في السيارة، معروف أنه متهور يقطع الإشارات و يعني يؤذي الناس بسيارته، ثم حصل خطأ منه على شخص فعفى عنه، نقول ليس من الإصلاح أن تعفو عنه، بل أن يؤخذ بجريرته لأجل أن يكون فيه ردع له ولغيره. لأنك إن عفوت أنت عنه وفلان عفى عنه وفلان عفى عنه، معنى ذلك أنه يسترسل ويمضي فيما هو فيه من الخطأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال الحسن البصري: رحمه الله إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من بطناء العرش ألا ليقم من وقع أجره على الله ولا يقوم إلا من عفا وأصلح. قال رحمه الله وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى نعم ليس حسن النية للرعية يعني ليس الإحسان للرعية أن يفعل ما يهونه. ماذا تريدون؟ يريدون كذا، ماذا ترغبون؟ نرغب كذا، فيفعل ما تهوه الرعية. لا، حسن النية والرعاية أن يقوم بهم على شرع الله عز وجل، أن يقيم شرع الله عز وجل فيهم وأن يسوسهم بشريعة الله. إذن حسن النية للرعية أن يسوسهم بشريعة الله وإن خالف ذلك أهواء بعضهم، أهواء بعضهم، فبعضهم يريد الله واللعب وبعضهم يريد كذا، نقول لا، لا ننظر لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإنما الحكم بيننا هو كتاب الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى للصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كره، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه، وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم. يقول وإنما الإحسان إليهم، الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدنيا ولو كرهه من كره، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. فالشيء الذي تأصلت نفوسهم عليه ويصعب عليهم فراقه أو يشق عليهم تطبيقه، يشق عليهم فراقه أو يصعب عليهم تطبيقه، يسنه لهم شيئا فشيئا، لا يأتي دفعة واحدة وإنما يكون شيئا فشيئا حتى يسهل على النفوس الانقياد لذلك. فمثلا إذا أراد أن يمنع شيئا يمنعه شيئا فشيئا حتى يسهل ذلك، إذا أراد أن يأمر بشيء بشيء يأمر بجزء منه ثم جزء ثم جزء حتى يسهل على النفوس. وهكذا هو سنة الله عز وجل في خلقه، بل وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الخمر لما كانت النفوس قد اعتادت عليه ويصعب عليهم أن يتركوه، لم يحرمه الله عز وجل تحريما دفعة واحدة، وإنما مر تحريمه بمراحل أربع. لماذا؟ لأن النفوس كانت قد اعتادت إيه، فالنفوس إذا اعتادت شيئا فإنه يصعب عليها فراقه، فينبغي أن يتدرج في إيش الكف أو في الأمر والامتثال. هذا هو الحكمة وهذه هي السياسة، ونستكمل إن شاء الله غدا.